بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم

ونفخ في الصور فإذا الشيطان إن Yeah. وإليه ترجعون.